حقيقة علينا أن نعترف أن القوم استطاعوا أن يزرعوا الشر بيننا وأننا لم نعد أمة. أنا ممكن أتفهم أن يكون الإنسان فيه نزعة عدائية تجاه كل البشر، ممكن أتفهم أن يكون الإنسان فيه تسامح وتساهل واغترار سريع بكل البشر، لكن أن تكون شديد النقمة على أناس فيما تدعي يشرك معهم دين، يشرك معهم لغة وتاريخ، نقمة شديدة لدرجة أنك ممكن تستكثر عليهم حتى الماء البارد. بعض الناس والله رأيت تعليقات وكلام، يعني تشعر أنه فيه نقمة لا يعني دخل صفحة بعض من يسمون أمازيغ في الجزائر، اسمها صفحة أنت جزائري إذن أنت أمازيغ، ألغى وجود العرب نهائيا بصالة 13 قرن. والله مستوى الحقد في التعليقات، طبعا قد تجد أيضا نحو من هذا عند بعض الأكراد، لكن الأكراد يكتبون بلغتي ممكن ما ترى بعض الكلام، لكن هؤلاء لا، ترى يتكلمون عربي. والله مستوى الحقد الذي في التعليقات أو في الكلام، أنت لا تدري من أخبث نفسا أو أعظم حقدا من هؤلاء العنصريين. لا أتكلم عن كل القوم، والله لا تعرف المسلم من الكافر، فيهم مسلمون فيهم كفار، مجتمعين على بغضة من يسمونهم عربوش. ونقمة، يعني تخيل ناس عايشين معاه 13 قرن على أرض واحدة وأنساب بينهم ومصاهرات و و و وشايل عليه هذه النقمة كلها. طيب طبعا الثاني اللي في الصحراء اللي تربى من صغره هو وناس في أقطار أخرى أنه هذه صحراء قاحلة كل هذا شيء، وأن الناس اللي فيها هؤلاء قاذورات بشرية وقد أنعم الله عليهم بنعم ومال وهم لا يستحقون هذا. يعني هذه فثمت هناك نقمة على من يسكنون هذا القطر. طبعا أنا أقول هذا ليس عاما، بل والله رأينا من كثير من الأخوة في عدد من البلدان منهم يعني ما شاء الله درجة عالية من تطبيق الإسلام والأخوة الإسلامية. وأيضا في الخليج هناك ناس متكبرين وهذا شيء معروف يعني. لكن تجد نقمة على إخوانك وبغضة لهم ثم تقديس للغرب بطريقة عجيبة، وهذا التقديس يعني يوصلك إلى مرحلة أنك تكره أن يذكروا بشر وتتحدث وكأنه ما عندك قرآن ولا عندك سنة ولا عندك تاريخ ولا عندك أي شيء، وفقط كل أمثلتك في البلد الغربي الفلاني، في البلد الغربي الفلاني، في البلد الغربي الفلاني، في اليابان كذا، في ألمانيا كذا، في كثير منها أكاذيب، كثير منها حقائق مستهزئة. طيب هذه مرحلة مسخية، هذه مرحلة مسخية. يعني عدوك اللي محكوم قدرا أنه يا أنت يا هو تصعدون، لأن القمة لا تتسع لكم جميعا، تنظر له بهذا التقديس حتى أنك تجعل ذوقه حاكما على الله ورسوله، وتأتي إلى الله يبارك فيك ويحفظك، وتأتي إلى الطرف الثاني أخوك وتبدأ تستكثر عليه حتى يعني تراه يفعل إحسانا فتشتمه وتشتم أهل قطرة كلهم. يعني حتى من ضمن سيطرة على العقول فيصل قاسم تو مغرد، وكالعربي عنده إذا ذهب إذا غزا بلاد قوم وهذا العدل أنه يأخذ أموالهم ونساءهم، وأما إذا فعلوا مع الأمر نفسه هو طبعا أصلا ما يدل ما أخذنا أموال الناس وايد أنه النصيرية والدروس إلى الآن أحياء، وهذا أمر يعني حقيقة سوء في حقنا أنهم لا زالوا موجودين، هم موجودين من زمان مع الاتفاق على كفرهم وردتهم. يعني أنت الآن هذه الصورة تصورونها أنه فارس والروم كانوا محترمين، وحتى ذول البربر وغيرهم جالسين ينتظرون المسلمين اللي عندهم أسلحة دمار شامل يأتونهم ويغزونهم. يعني حتى ده ما يقال قديما البادئ أظلم. يعني الروم ابتدوا، جاء الرومي الرسول طلق نساء أشد، الرسول طلق نساء، يعني الرومي مهددهم جاي قايل لهم جايكم. فارس كان يأخذون جزية من العرب، والجزية هذا من تنقطع راح يجونهم يحاربونهم، أصلا كانوا محتلين عدد من الديار. قريش نفسهم قال للأنصار نأتي نقتل رجالكم ونسبي نساءكم. طيب، وهذا الواقع. ثم أن المسلمين بطبيعة الحال هذول اللي ما يعني، طبعا هذا يعني لا شك أنه ما دام دينك هو الأسمى وهو الأعلى وهو القوة فيقادون الجنة بالسلاسل، ولكن أكلمهم على عقولهم. يعني النصراني التاجر النصراني كان يؤخذ منه نصف العشر الذمي، والتاجر العربي كان يؤخذ منه ربع العشر، يعني ربع فرق. طيب، والجزية كان قدر مقدور عليه وإلى آخره، والكل يشهد بعدل المسلمين، لدرجة أن أحد بطاركة النصارى قال هذا معاوية فتنة أصلا من الرب، يعني نثبت عن نصرانيتنا ولا لا، على معاوية بن أبي سفيان اللي اليوم يعني أي واحد يجي يقط عليه كلام من كل سفه. طيب، احنا نصور ان الناس كلها محترمه، طيب خلاص ما دام المساله ازدواجيه، طيب الغرب يتكلموا بحق الانسان يقصفونه عادي، طيب خلاص احنا نقصف عندهم. انت ليش عندك عمل ارهابي لما اروح افجر عنده مثلا، وهو لما يجي يقصف ويسوي مستشفيات ما يصير ارهاب؟ احنا قديما هم كانوا يمتدون المسلمين او حتى المسلمين يقومون ضربات استباقيه، ثم المسلمين انفسهم تكون لهم مجموعه من الاحكام الاخلاقيه. مجموعة كبيرة جدا من الأحكام الأخلاقية، ويخيرونهم بين بين بين الجزية وبين كذا وبين، ولا يقتلون النساء ولا الأطفال ولا الرهبان ولا ولا ولا ولا. طيب أنت تجيب لي حرب واحدة في الدنيا كلها لم يقع فيها هذه الأمور التي كان المسلمون يتقونها، وأثبت لي أن الأنظمة كانت مسالمة جدا، وبعدين يقول لك نساءهم ومش عارف إيش. احنا اساسا ما كانت في اسواق رقيق من البدايه اصلا، وانهم هم انفسهم كانوا يعتدون. يعني حتى تقرا في تواريخ الكنائس المصريه تجدهم يشكون من كثره هجمات البربر عليهم وقطعهم الطريق عليهم. والله المستعان.